بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمس أخذنا الكلام على قول الصحابي هل هو حجة ولا، ما هي الخلاصة مثلا؟ الجمهور يرون أنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا آخر ولا يخالفه صحابي آخر. فإذا خالف بالنص أخذ بالنص، وإذا خالف صحابي آخر نظر إلى الأدلة ورجح أحد القولين. طيب، الجمهور على هذا القول، وهناك قول آخر أنه ليس بحجة لأنه مجتهد، والحجة بالكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تفعلون. والعمل ماذا قلنا يا إخوان؟ نعم أخوان، يستانس به ويؤخذ به، إذا لم نجد نصا دليلا من القرآن أو من السنة أخذنا بقول هذا الصحابة ونحيل العهدة عليهم بالفتوى. ولكن لو وجد إمام واجتهد في المسألة وقال قولا آخر، ما استطعت أن تقول أنه يخالف الحجج الشرعية، كما لو خالف آية أو خالف حديث. الله أعلم. ولا شك أن الأحوط للإنسان أن يأخذ بقول هذا الصحابة إذا لم تجد دليلا من الكتاب ومن السنة، تأخذ بقول الصحابة لأنهم أعلم بالشرع وعاصروا الوحي ونظروا إلى أقوال، سمعوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا أفعاله. فإن لم تكن جميع أقوالهم صحيحة فجلها، فلذلك خلافاتهم قليلة رضوان الله عليهم، المسائل التي اختلفوا فيها قليلة. يقول أخي العبارتين أسلم، الإجماع بعد عصر الصحابة متعسر أم غير ممكن؟ الإسلام يقال متعسر، قد يحصل ذلك، قد يحصل إجماع، لكن ضبطه متعسر. يقول قول الشخص لا أعلم في هذا اختلافا، هل هذه العبارة فيها دعوة الإجماع؟ هذه هي تحرزات لأهل العلم في نقل الإجماعات، وهذا أمر مطلوب، أن نقل إجماعا يتحرى في النقل، يتحرز في الكلام. فابن المنذر رحمه الله عنده تحرز أكثر من غيره، فإنه غالبا يقول أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على كذا وكذا. فقوله من نحفظ عنه أي من علم قوله، وبعضهم يقول لا أعلم في هذا خلافا كما يقول ابن قدامة في كثير من المواضع، وهذه العبارة أدق من أن يجزم بالإجماع أو يقال لا خلاف بين العلماء في ذلك. فنفي العلم أولى، وهذه لا تفيد نقل الإجماع، لكن تفيد يعني تشير إلى أنه قد يقع إجماع في هذا المسألة، وإن كنت لم تجزم به لكن قد يكون الإجماع حاصل. يقول هل يشترط في حجية قول الصحابي أن يكون فقيها؟ لم يشترط ذلك العلماء، جاء عن بعض الحنفية اشترط ذلك ولم يوافقوا عليه. يقول إذا قال الصحابي قولا لا مجال فيه للاجتهاد هل يكون حجة؟ نعم يا أخوان، هذه مسألة مهمة نسينا أن ننبه عليها بالأمس، وهي إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفض، كما نبه على ذلك أهل المصطلح على أن قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع، ويعلم كونه لا مجال للاجتهاد فيه بأن يخبر عن أمر مغيب، أمور غيبية أو أمور مستقبلة ستحصل أو أمور من الأمم الماضية حصلت أو ما أشبه ذلك، أو يحدد الثواب أن فعل كذا فله كذا وكذا يحدد الثواب، وهذه أمور لا تقال بالاجتهاد تحديد الثواب. فمثلا قول ابن عباس في الكرسي إنه موضع القدمين هذا أمر غيبي فيكون له حكم الرفض، هذا يكون له حكم الرفض لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. قول ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفض لأنه حدد الأجر وهذا أمر غيبي. فما ما كان من هذه الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها يكون له حكم الرفض ويكون قول الصحابي حجة بلا شك. نعم كذلك قول الصحابي يحل لنا أو حرم علينا. هو الإجماع والاتفاق شيء واحد، أجمعوا على كذا أو اتفقوا على كذا فهو بمعنى واحد، وبعضهم له يعني قد يتجاوز في كلمة اتفقوا على أصحاب مذهبه، يقول اتفقوا على كذا وهو يريد أصحاب مذهبه، لكن يعرف ذلك من سياق الكلام. فإذا كان سياق كلام هذا الإمام في حكاية الخلاف في مذهبه سيكون راجع إلى مذهبه، وبعض الأوقات يقولون بلا خلاف لا سيما النووي وابن قدامة، ويكون مرادهم بلا خلاف أي عند الأصحاب عند الشافعية وعند الحنابلة، ويعرف ذلك أيضا من سياق الكلام. لكن كلمة إجماع يعني غالبا فيما يجمع عليه العلماء، بعكس كلمة اتفقوا بلا خلاف استخدموها كثيرا في المذاهب. حديث أبي سعيد، الأخ سأل على حديث أبي سعيد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق. الحديث تعلمون أن الراجح وقفه، الراجح وقفه رجحه النسائي وغيره، وأكثر الطرق على الوقف، وممن رواه موقوفا شعبة وسفيان وهشيم بن بشير. بقي هل له حكم الرفض؟ رواية شعبة وسفيان الثوري رحمة الله عليهما ليس فيها تقييد بيوم الجمعة، ورواية هشيم بن بشير فيها التقييد بيوم الجمعة. رواية شعبة وسفيان من قرأ سورة الكهف كانت له نورا فيما بينه وبين البيت العتيق، ورواية هشيم بن بشير فيها زيادة يوم الجمعة، ولا شك أن شعبة وسفيان أرجح. فعلى هذا تكون قراءتها من الأعمال الصالحة التي تنور للعبد أعمال، فلعل أبا سعيد أخذ ذلك من عمومات الأدلة التي فيها أن الأعمال الصالحة تأتي يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، فيكون الظاهر أنه أخذها من أدلة أخرى. فعلى هذا تخصيصها بيوم الجمعة لا يصح، لأن شعبة وسفيان أرجح بكثير من شيء ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة. يقول ما الفرق بين قولنا الخلاف مستقر أو غير مستقر؟ استقر الخلاف أي حصل الخلاف، استقر على الإجماع أي رفع الخلاف وبقي بقية المسألة بدون خلاف. يقول هل يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها الصحابة؟ هذه مسألة فيها خلاف سيمر علينا إن شاء الله في المذكرة. الراجح أنه لا يحدث أقوال أخرى على خلاف ما جاء عن السلف، هذا إذا ثبت أنه لا يجد عنهم خلاف هذين القولين، إذا تيقن الشخص أنه لا يجد سوى هذين القولين، أما كونه لم ينقل فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل. الأخبار جمع خبر، وأورد المؤلف هذا الباب لأن السنة والقرآن هي أصول الأحكام، فلا يبنى الحكم إلا على ذلك من الكتاب والسنة. والسنة منها ما يصح النقل فيه ومنها ما لا يصح، ولذلك أدخلوا بابا في باب الأخبار حتى يبينوا على أن من الأحاديث ما فيه ضعف فلا يقبل، ومنه ما هو صحيح فيقبل، وأدخلوا فيه مسألة أخرى وهي هل يفيد العلم أو الظن كما سيأتي. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، عندكم كذبا لو كذبا، صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، هذا تعريف الخبر. وتقدم معنا الإشارة إلى تعريفه في باب أقسام الكلام. فما هو التعريف للخبر؟ هو محتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني كلام يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. فقولك جاء زيد يحتمل أن يكون جاء وصدقت في هذا القول، ويحتمل أن لا يكون جاء ويكون صاحبه كاذبا في قوله. قولنا لذاته أي بدون النظر إلى القائل، فقد يكون القائل كلامه لا يحتمل إلا صدقا ككلام الشرع كلام الله ورسوله، وقد يكون بعض الكلام لا يكون إلا كذبا كمن يدعي النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: منه نوع قد نقل تواترا، أي منه ما نقل تواترا، تواترا حال من نقل، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، أي قد أفاد العلم. وهذا المتواتر وقسيمه الآحاد، وهما يقسمونه تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر أولا معنى التواتر في اللغة هو التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين، تواتر القطر إذا حصل المطر. قوله للعلم قد أفاد أي أن المتواتر يفيد العلم. وما عدا هذا اعتبر آحادا، أي ما لم يفيد العلم فهو آحاد، فهو آحاد، يعني أن المؤلف يرى أن الآحاد لا يفيد العلم، وأن المتواتر يفيد العلم. ومعنى يفيد العلم أي أن الجزم بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقينا، متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يفيد الظن أي أنت في غالب ظنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولا تستطيع الجزم بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله. قال فأول النوعين أي المتواتر، فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، أي رواه جمع عن مثله أي عن جمع، عزاه عن جمع مثله، جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، أي يكون جمعا عن جمع إلى من صدر عنه الخبر، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني يكون مصدره الحس، سمع هذا الشخص يقول قولا فكلهم يقولون سمعنا، أو نظر أي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل عمر بن الخطاب كذا، لا باجتهاد بل سماع أو نظر. إذن لابد أن يكون في المتواتر مصدره الحس وليس مصدره الاجتهاد والاستنباط. وكل جمع شرطه أن يسمع، والكذب منهم بالتواطي يمنع، ويشترط في كل جمع أن يكون تسلسل عنهم بالحس، سماع سماع عن سماع، أو نظر عن نظر، والكذب منهم بالتواطي يمنع، أي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما يمكن أنهم اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على أن يكذبوا هذا الحديث. إذن فالمتواتر يكون تعريفه بهذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف في هذا الأبيات، فيقال هو ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. طيب، ويكون مصدره الحس، أي مصدر هذا الخبر الحس بالسماع أو المشاهدة. لأن إذا رواه جمع عن جمع، ونعم وكان هذا الجمع كمية كبيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إما بسبب الكثرة الكبيرة، أو بسبب الإمامة أئمة، أو الثقة وجلالة في الدين، أو ويكون أيضا مصدر الحس والسماع والنظر، فإذا توفرت هذه الأمور أحدث عند من بلغه هذا الحديث، يحدث في قلبه يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يستيقن الشخص في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، الحديث، في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه جمع كبير من الصحابة، بلغ بهم بعضهم إلى 60 شخصا وقيل أكثر من ذلك من الصحابة رضي الله عليهم، وعن كل صحابي يروي عدة رواة، وهكذا كل تابعي يروي عنه تابعي آخر، فنقل بجمع عن جمع عن جمع إلى مخرج الأحاديث، فهذا متواتر، هذا متواتر بلا شك، رواه جمع عن جمع وتسلسل إلى الذي عنه الخبر بذلك، ومصدره الحس والسماع وليس مصدره الاستنباط أو الاجتهاد، ويمتنع في العادة أن يكون اتفقوا على الكذب في هذا الحديث، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا، أي تمتنع مستحيل في العادة أنهم اجتمعوا واتفقوا أو تواطوا على الكذب، وقولنا يستحيل في العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، التواطؤ أن يكون بعد تبييت للكذب، التوافق أي اتفقوا من غير عزم سابق، توافقوا على الكذب من غير عزم سابق، والتواطي مع وجود عزم سابق على الكذب، فلا يمكن في مثل هذا الخبر أن يكون كذبا، لا يكون ناتجا عن عزم في الكذب، ولا يكون أيضا توافقا بدون عزم. فمثلا في القصص الواقعية، لو جاء أخبرك 30 شخص، 30 شخصا أخبروك واحدا بعد الآخر، يقول لك اليوم خطيب الجمعة أغمي علي أثناء الخطبة، الأول يخبره يقول رأيته أغمي علي، الثاني أتى وقال رأيته أغمي علي، إلى أن بلغ عندك 30 شخصا يخبرونك كلهم أنهم رأوا الخطيب وقد أغمي عليه في الخطبة، فمثل هذا يستحيل أنهم اتفقوا تواطؤوا على هذا الكذب، هذا من جهة وهذا من جهة، وهذا يقول أخ رأى، وأيضا بعضهم ثقة، فيستحيل في هذا أنهم تواطؤوا على أن يكذبوا هذه الكذبة، أو أنهم توافقوا بدون عزم سابق على الكذب، إذن في مثل هذا يقع في قلبك اليقين أنه حصل ذلك. ولو تواتر من 20 رجلا معروفون بالكذب، جاءك 20 رجلا كلهم يعرف عنهم أنه يكذب، هل يقع في قلبك اليقين؟ هذا لا يفيد التواتر، لأنه اختل منه شرط. ما هو الشرط الذي اختل؟ وهو يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وهذا ما يستحيل، كلهم كذابون، ما يستحيل أن يكونوا كلهم كذبون، ليس مستحيلا، بعكس إذا جاء من الثقات وجاء من الأفذاذ، وإن كان فيهم من يخطئ أو كان فيهم من يكون واهما، أو كان في بعضهم من هو قد يكذب، لكن الجمع الكبير يجبر ذلك. طيب، إفادة العلم هل هي من شروط المتواتر أو هي ناتجة عن الشروط السابقة؟ نعم، الصحيح أنها ناتجة عن الشروط السابقة، فإذا وجدت تلك الشروط الثلاثة المذكورة نتج العلم، هجم العلم اليقيني على الشخص، فهذا هو المتواتر. والتحديد، تحديد الجمع هل يحدد بكمية معينة؟ اختلف العلماء في التحديد، منهم من يقول 40، منهم من يقول 20، ومنهم من يجعله 12، 10 إلى آخره، وليس هناك دليل على تحديد أي عدد، إنما ما بلغ حدا يستحيل تواطؤا وتوافقا على الكذب وأفاد العلم لصاحبه. فإذا أفاد العلم دل على أن ذلك الجمع بلغ حد التواطؤ، فإذا استيقن الشخص وعلم علما يقينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب الكثرة الذين رووا الحديث دل على أن هذا الحديث متواتر. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما على أنه ليس له حد في العدد. قد يفيد التواتر 15 رجلا إماما يروون هذا الحديث وقال متواتر، وقد يبلغ 30-40 شخصا من الثقات يقال فيه متواتر، وقد يأتي من طريق 20 رجلا لكن فيهم من يهم من يخطئ فيهم من يكذب فلا يقال فيه بلغ حد التواتر. إذن ليس هناك حد في الجمع الذين رووه، كم هذا الجمع ليس هناك حد معين. من يذكر لنا مثالا لحاجة متواترة غير حديث من تعمد عليه كذبا؟ ارفع صوتك. حديث من بنى مسجدا لله عز وجل بنى الله له مثله في الجنة، الرؤية والشفاعة، مسعر الخفين. حديث لا من عمل النيات ليس متواترا. حديث الحوض. طيب، جمع السيوطي بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه، أي هذه بعض المتواتر. والمتواتر قد يكون متواترا لفظيا أو متواترا معنويا. اللفظي يكون الأحاديث كلها بلفظ واحد، الطرق كلها جاءت بلفظ واحد، فحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منه. والمتواتر بالمعنى أحاديث الرؤية، أحاديث النعم، أحاديث الشفاعة، إن كانت الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، مسح على الخفين كذلك. وقد يكون في المسح على الخفين قد أيضا تكون من التواتر اللفظي أن أكثر الحديث فيها اتفاق بالألفاظ، كذلك حديث الحوض أنا فرطكم على الحوض. يعني قد تلحق باللفظي لأن اتفقت في كثير من الألفاظ. نعم، أظنها في الألفية بالظن. يغني عن نظر في السنة خلاص، إذا تواتر فيقن أنه من المتواتر فنعم يغني عن نظر في أساني الأحاديث. نعم، قد أفاد العلم. طيب، ثم قال بعدها ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصر. ثانيهما أي النوع الثاني، وهو قوله وما عدا هذا اعتبر آحادا. فعرف الأحاد بأنهما أوجبا العمل ولم يوجب العلم، ولكن يوجب الظن. تعريف الآحاد في اصطلاح العلماء المحدثين الأصوليين ما لم يبلغ حد التواتر، سواء جاء من طريق واحدة وهو الغريب، سواء جاء من طريق واحدة وهو الغريب، أو من طريقين وهو العزيز، أو من ثلاثة طرق وأكثر وهو المشهور. إذن كل هذا يسمى آحاد. إذن الآحاد تلاحظ ما لم يبلغ حد التواتر، سواء جاء من طريق واحدة ويسمى غريب أو فرد، أو من طريقين ويسمى عزيز، أو من ثلاث طرق وأكثر ما لم يبلغ حد التواتر ويسمى المشهور والمستفيض. يسمى المشهور والمستفيض. هذا هو الآحاد. ماذا هو الآحاد؟ وقول المؤلف يوجب العمل للعلم، لكن عند الظن خصر. يريد المؤلف أنه من حيث العمل يجب أن يعمل به، خلافا للمعتزلة الذين قالوا ما يعمل بالآحاد. ثم يقول ولا يفيد العلم، إنما يفيد غلبة الظن، يفيد الظن. وهذا الذي ذكر المؤلف أن الآحاد إنما يفيد الظن فقط هو مذهب الأشاعرة، جماعة من الأشاعرة والمعتزلة، وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء من أهل السنة، أن الآحاد إنما يفيد الظن ولا يفيد العلم. وقد رد ابن القيم وشيخ الإسلام هذا القول بكلام كثير بينوا فيه أن خبر الآحاد ليس بصحيح، أنه إنما يفيد الظن بل يفيد العلم، يفيد العلم. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها تفيد العلم. ونقل ابن القيم رحمه الله بحث له في الصواعق المرسلة بحث طويل، نقله عن جمهور العلماء من المحدثين كلمة أحمد ومالك والشافعي وغيره، نقولات عنهم تدل على من يقول بهذا القول لأنه يفيد العلم. ومعنى يفيد العلم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يضعف فهو مما يفيد العلم. ومعنى يفيد العلم أي أننا نتيقن ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونبني عليه الأحكام الشرعية. وليس فقط مفيد للظن بحيث أننا نحكم بغلبة الظن فقط في هذا الحديث، ولسنا متيقنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبعض العلماء من أهل السنة الذين يقولون لا يفيد إلا الظن قالوا قد يفيد العلم بالقرائن، قد يفيد العلم بالقرائن، خبر الآحاد الذي رواه الواحد والاثنان والثلاثة، حديث جاء من طريق أو من طريقين أو من ثلاث طرق أو أربع، قالوا قد يفيد العلم. معنى يفيد العلم أي أنه أننا نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. كيف يفيد العلم؟ قالوا بقرائن أخرى. ما هي القرائن؟ قالوا كأن يكون الحديث في الصحيحين وقد تلقي بالقبول، حديث الصحيحين تلقيت بالقبول فهذا يفيد العلم، أو قد يكون رواه حفاظ أئمة، كأن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا يفيد العلم أيضا، قرينة تفيده العلم، أو قد يكون استفاض جاء من عدة طرق، خمس طرق ست طرق جعلتنا نقول هذا الحديث أيضا مع كونه من الآحاد فهو يفيد العلم، وسموه علما نظريا، سموه علما نظريا. ما المقصود بعلم نظري؟ تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في أوائل الكتاب، أي العلم الذي نتج عن نظر واستدلال، علم نتج عن نظر واستدلال. فقالوا هذه القرائن هي الأدلة التي جعلتنا نصل إلى درجة العلم. قالوا هذه القرائن هي الأدلة التي جعلتنا نجزم بالعلم، بعكس المتواتر فهذا قد أصبح جمع كبير يستحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، فهو يفيد العلم ضرورة، سموه علما ضروريا لأنه ما يحتاج إلى نظر واستدلال، بعكس هذه التي هي القرائن قالوا هذه هذا نظر واستدلال يفيد العلم. والصحيح أن أخبار الآحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يعلها الحفاظ ولم ينتقدها أحد كلها تفيد العلم وليست فقط مجرد القرائن المذكورة التي ذكرها الحافظ في النزهة وهي التي أشرنا إليها، إما أن يكون في الصحيحين أو يكون مسلسل بالحفاظ أو يأتي من عدة طرق يستفيض طرقا. وهناك قرينة أعظم من ذلك كله وهي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، الله عز وجل توعد بحفظ دينه، فكون الحديث يصلنا إلى يومنا هذا ولم يتكلم عليه أحد من الحفاظ قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل إلى هذا اليوم ولم يتكلم عليه أحد، هذه أكبر من أكبر القرائن على أن هذا الحديث يفيد العلم، مع أننا لا نقول أن أصل خبر الواحد يفيد العلم، أصلا خبر الواحد كما ذكر بعض أهل العلم يفيد غلبة الظن، إنسان جاء وأخبرك بخبر فأنت غالب ظنك أنه صادق يستحيل أن يكون أو ما تستحيل أن يكذب، لكن يغلب على ظنك أن هذا الرجل معروف بالعدالة ما سيكذب، معروف بالضبط ما سيخطئ، معروف بالعدالة ما يكذب، ومعروف بالضبط ما يخطئ، فغالب ظنك أن هذا الخبر صحيح، ومع ذلك ما تستطيع أن تجزم يقينا أنه صحيح، باحتمال أن يكون أخطأ واحتمال أن يكون قد حصل له معصية بالكذب أو غيره وأنت لا تعلم، مع أن الظاهر منه العدالة، مع وجود هذه الاحتمالات تجعلك في غلبة الظن بصحة هذا العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إنما أقضي بما أذنح ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها، متفق عليه عن مسلمة رضي الله عنه. ما الشاهد من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقضي بنحو ما أسمع، طيب النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بالبينة أو لا؟ البينة شهادة عدلين أو عدل مع اليمين، ومع ذلك يقول مع أنه قد بنى الحكم على شهادة عدلين ومع ذلك يقول أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، أي أنه يوجد احتمال أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك احتمال أنه قضى على غير الصواب بنحو ما سمع أو قضى نعم ليس على غير الصواب، هذا هو الصواب، لكن قضى لغير المظلوم بسبب أنه ما استطاع أن يبين حجته، قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن أخذ من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها، دل على أن الأصل أن خبر الواحد أو خبر الآحاد إنما يفيد غلبة الظن، لكن قرينة عظيمة وهي حفظ الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تلقت الأمة حديثا بالقبول ولم يضعفه أحد من الأئمة إلى يومنا هذا سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين، ما أحد أعلى هذا الحديث، وقرن بعد قرن وجيل بعد جيل هذا يعتبر تلقيا بالقبول من الأمة، فهذا كافي كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله قال هذا حديث ما ضعف تلقت الأمة بالقبول فلا شك أنه يفيد العلم. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها التي ثبتت بالأسانيد الصحيحة والحسنة ولم يعلها الحفاظ ولم يتكلموا عليها، هذه يجزم الشخص بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد العلم. والله أعلم. ماذا عن الجمهور؟ الله يعني من حيث اللازم أن الصحابة ما تكلموا بهذا، أن هذا يفيد العلم وهذا الظن، فهو على الأصل أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. هو بحث ابن القيم ما أحد يراجع في الصواعق المرسلة، نقلها صاحب اختيارات الأصولية، اختيارات ابن القيم الأصولية، نقل بحث ابن القيم في كتابه، وهو عبد المجيد جمعة الجزائري، الجزء الأول صفحة 259 و300، الجزء الأول صفحة 259 و300، نقل بحث ابن القيم في كتابه هذا ومقولاته في هذا المسألة. إذا يا أخوان، الخلاصة من أخبار الآحاد وهي التي لم تبلغ حد التواتر، سواء كان غريبا وهو ما جاء من طريق، أو عزيز وهو ما جاء له طريقان إسنادان، أو مشهور ومستطير وهو ما كان أكثر من طريقين ثلاثة وأربعة وخمسة، ما لم يبلغ حد التواتر. الخلاصة في ذلك أنها تفيد العلم، تفيد العلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت بحفظ الله جل وعلا، وهي من الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحديث إنما الأعمال بالنيات له طريق واحدة، رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد، ومع ذلك نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بصحة الحديث. وأحاديث كثيرة تأتي من طريق واحدة ولم يتكلم عليها الحفاظ، فنجزم بصحتها. وأما من حيث العمل فلا شك أنه يعمل بها، سواء كان ذلك في الأحكام أو العقائد، الأحكام والعقائد. والمعتزلة قالوا يعمل بها في الأحكام، وأما العقيدة فلا يبنى عليها حكم في العقيدة، وهذا قول باطل. والأشاعرة الذين جعلوها تفيد الظن هم مع ذلك يقولون يستدل بها حتى في العقائد، خالف المعتزلة في ذلك. الأشاعرة الذين يقولون أن أخبار الآحاد تفيد الظن، فقالوا يستدل بها بالأحكام الشرعية أو بالعقائد، وقالوا إن القول بأنه لا يحتج بها في العقائد قول مبتدأ، وهو صحيح، قول مبتدأ. التقسيم من أصله تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، تقسيم حادث لم يكن هذا في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ولكن هو تقسيم اصطلاحي أخذ به عامة العلماء، وقد وجد في كلام بعض المتقدمين لفظ التواتر، يقولون قد تواتر هذا الحديث. وكما تقدم معنا أن التقسيمات الاصطلاحية هذه يعمل بها أو تؤخذ ما لم تخالف نصا شرعيا، فمثل هذا لا بأس بالقول بهذا التقسيم، لكن يتجنب مداخل أهل البدع. مدخلهم فيه قولهم إن الآحاد إنما يفيد الظن ويخالفون في ذلك، فيقال الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترها وأحادها كلها تفيد العلم، سواء أفادت العلم الضروري أو النظري كلها تفيد العلم. ولهم مدخل آخر أن الآحاد لا يحتج به في العقيدة في العقائد، وهذا باطل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.